ومن أهم كان فيه الأسباب التي ينبغي للفضل ان تتعلمها انت وتعرفها، لانك لا ينبغي ان لا تنزل حالك الصراط الحلف التي ارغمت عليها الان برغمك بشعار الكتاب تحدث. فكان ينبغي ان تعلم كيف ننازل القوم وكيف ننزل معهم موقع ولا فتوى ممكنه وكيف نحاربهم ونتصل عليهم. فمن اداب بهم الخبيثه الباكره ان يوضع نفسه وان يعودها وان يجعل الارض في موضع نفسنا يتوكل في خرجات نفسنا تراه افضل وعشيه وفي نفسه. فيوهمك انه هو اهل الحرب والقتال والامور. كما قال بنو قينقاع انا لنحن القوم اانتم اقوم قريش انما نعلم ان الانصار قريبا او حكام او ازرق كان يصب لكم سوء العذاب وكنتم تتذبذبون اليهم تتقدمون على اقوامكم كابناء عموما وابناء بيتكم واحد ينقسم الى فريقين ففريق مع الاوس يتذلل لهم وفريق مع الازرق يتذلل لهم ويقتل بعضهم بعضا. ثم مع اولادنا يمدون الهدى وعملهم وقد انكر الله عز وجل عليهم في ذلك وشنع عليهم. فاننا نعلم مدى ضعفكم وقوائمكم وانكم نفس القوم كما تقولون، ولكن هو يرسم لنفسه بين يديك قوة وجهة عظيمة تقاومك بها. فإذا ما سمعت أن هذا الكلام واقطع تماما في نفسك وراءك على الوصول إلى الوراء إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عارض هذا الناس بدواعي أن يبشر أصحابه وأن تنجمهم بعزتهم وارجعوا إلى الوراء أيام غزاه الأحزاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة رضي الله عنها كان الخوف شديد كان الخوف شديد هو أرضنا في السماء وحده لك الليل وليس في السماء من قمر ولا نجم ليلة السوداء قاتلة والبصر أكلها واليأس يختال كل أمل. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تبايع أن أبي قريظة قد نقل العهد. وتخيل لنا الآن أن وجاه الأعداء وفي قلب المدينة قد توفى رسالة وعيالا وعجائز والشهود واستنفرنا الباب. نحن في ظاهر المدينة مع الأعداء في جوع شديد حتى كان رسول الله يغدر على ربه حزوان. وفي الداخل كان رسول الكتاب وعلمون نجد بأن للحرب. بنو غزوان وقت الداخل. فإذا نقضوا العهد علمنا أنهم سيأتوننا من خلفنا لأننا نعلم أنهم لا عرض عندهم ولا كرامة ولا بطولة ولا شيء. ليس عندهم أي قانون يميلون إليه أو يتعلمون إليه. لا من الشريعة ولا القانون. ماذا يقول الحال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كرب شديد إلى المنتهى. فلما تلقى هذا الامر كان هو ثالثا من اثاثها ارسل سعد بن عباده وسعد بن معاذ وقال اذهبا فانظرا خبر من مرد. فذهب في اقوى الى الخبر تعالى ماذا اشار النبي عليه الصلاه قال لا تتكلم اذا عزوما لا تتكلم بكلام مفتوح معقول لان الجند حاجاتهم اساسيه في قمة الرعب. فدخل سعد بن معاذ ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه النبي وقال ما الخبر؟ فقال اوثق وانصار وانصح سيدنا. فهذا امر هام عمر وقال هؤلاء الذين قالوا ان المسلمين قريبا يعني ان اليهود وقفوا عمر وانصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر واقلهما ودخل عليهما. لما يقول الله اكبر حتى لا يضعف للنجديه جنود كل انسان هذا ينظر الى امراه من الدهر. فكان هذا هو العلاج لهذا الداء الذي يبث الاعداء اليه من ابتلاء لا تحيي الكفر بما منه لهوا، لم يدي او اعظمهم وراهم انا تمشيكي انا تعلمه خارج يمنا في القلب انها صحوة لا يعلمها كثير من اخواننا وهم اشتغالنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وكلام على ألسنتهم ينطق بأن هذا الدين سرطان وبأنه إلى هذا حدث في الدنيا وعلى الله عز وجل على الأرض جميعها فظلمها وأصبحت إلى يوم القيامة وكما تعودت مع الأرض القوى لأن الموضوع تأم وقريب حتى لا يذوب الكباب على الشفاء وتم القرآن من الحجة فأسلموا أسلموا بلا فاق فسوف أقضي على ثلاث مواطن أصل من خلالها إلى الله عز وجل وقدر إلى شك هذا الموقوف وأمر به وذروة سلام أن الغرب الأولى مبشرات التمكين من الشرط المبين النقاط الثانية اسألوا التاريخ النقاط الثالثة وقامت ميادين الخلاف واسألوا الله عز وجل على قدرتها أن ينزلها بيضاء مخلصة نقية وأن يجعلها قليلة الأمان التي وسع معاها وأن يجعلني ممن أنكر وأظلم وقلم بغير الله وأن يجعلها تحقق صنعة الخلق لمن خلق إنه ناظر على التهميد والجلد. أقول لك ليس خلال هذا الأمر أن تبشر. أن تعلم أنك لست فقيرا فأنت حبيب. وتستطيع مواجهة المستهلكات والطقوس وفي كل الظروف والأحوال لأن الدين ينفع في سويداء وأنا الدين دين العمالقة لا يحضره إلا من كان محاقا لهؤلاء الكافرين. فانظر الى الله عز وجل وهو يبشرك ويحكمك والى رسوله صلى الله عليه وسلم والى التاريخ الى قمرنا والى كلامهم لتعلموا جيدا انه قد قام هذا المال الذي يخافونه وكانوا يخافونه ولقادنا قلبه من قبل قال الله عز وجل كتب الله لاحجبن انا وامك وتامل جيدا كتب الله لأغلبن انا ورسل لأغلبن توكيد ويقول اهل العلم في ذلك انه ربنا عرف في هذه الايه الاشكال وهي ان بعض الرسل قد قتل وبعضهم قد قرب الى الله ولم يؤمن به الا واحد وبعضهم لم يؤمن به احد فكيف قال ويرد عليه من قول القائل ان بقاء العقيده على فرح المعصوم وحده مقصود وكم من شهيد مقتول لو كان اكثر الاف القرون والاف القرون ما استطاع ان يؤثر حماما مثل ما ابقى بعد ان زال الدماء وبعد ان قتل ولم يقع عن الدنيا او بعد ان مات وانا لك قرر الائمه لقد اسلم يوم مات الامام احمد افضل بالاربعين ما اثبت النبي ويهدي ورسوله يوم رب الارض الفرد لو كان الامام حيا ودعاه الى الاسلام لما ابوا عليه لكن مع ذلك بموته وفقر جعله الله عز وجل من الوالدين ولولا يكن الا انك اسست تلك العقيده فدلها على رؤوس العامة لو لم يكن إلا ذلك فهو في حد ذاته نقص من غير شيء وقال الله عز وجل ولقد ولقت كلمتنا للعبادين المرسلين إنهم لهم أنفس مؤمنون وإن تنزل لهم الظالمون وقال الله عز وجل ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلمون إن كنتم مؤمنين لا تقرب لا ترجع الى الوراء لا يرفع عنك لاجل انك انت الاعلى وهذه صفه ملازمه لك الا تمسك الديانة فانت الاعلى في كل المراه ربما تكون انت تحت اقدام الناس ومع ذلك انت الاعلى لاجل انك تعترف هذا الشيء ولا تنفذ لا تقربوا ولا تحترموا وانتم الاعلون ان انتم مؤمنين. الآن وجد بين نفسه الله وضروره في طريقه إلى الوراء فلينظر كم تمثل هذا ما يعرف إنسان أبدا إلا لأجل أن دينه مفصل فيرى نفسه فصلا كبيرا أمام عدوه ويعرف على ذلك عن روحه لأن الفرق يلتزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف رجلا على المحبوب كعقل قصير عودا عودا إذا نزلت المال بدا قلبك يرتد ويمتد فأيها قلبك الشريف هذا لك تكفيه نكتة سوداء وأيها قلب أنكر لك تكفيه نكتة بيضاء أنت تحيل القلوب على قلبك وتكره قلب الآخر فلا وتنبت القلب مباشرة كالبول يعني مقلوب على ورقه فكذلك قال اذا قل ايمانا ايمان الرب عرض بالذكر واذا عرض بالذكر بان القلب معه واذا باب القلب نزل منه ايمانا وايمانا وايمانا حتى يعرف الايمان اكثر مما كان ويمتد القلب اكثر مما كان لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف معروفا ولا يمتد الا ما اشهد بجوازه لا يعرف بعد ذلك ان ايمان ذهب او ذهب احفظه فلا يعرف معروفا فاذا ما نظر الى اعدائك فالعود كاد فكاد لا نستطيع المقاتله فيه ولا نستطيع ان نوجه اليه الامر لان ايمانه قد ذهب ولا فهم ولا تحزنه وانه تعلم ان كنت مؤمنا وقال الله عز وجل واذ قال الله يا عيسى اني متوسوس ورافعك الي ومخاطبك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه وتامل قد يتناظر الى ذهنك انها تلك الايه انما يخاف بها اصحاب الجنه فما بالك بامه محمد لستها على اسمائكم وتامل ما يقوله ابن كثير رحمه الله وابن جرير مذهب هذا ان امه محمد قد امنت الرسل جميعا وقد اثبتت الامه كلها فلم تطغي ولم تبلغي ولم تنعم كما قالت تمر عليه الاسلام فانهم اعلى الناس فيهم وامن الناس برسلهم فاذا كان الامر كذلك فهم اتباع عيسى على الحقيقه يعني انت تابع لعيسى على الحقيقه ويؤيد كلام ابن كثير فرمله النبي صلى الله عليه واله وسلم نحن اولى بالاسلام لماذا هو اولى بالاسلام على ان له امته وعيسى له امته لان النبي من اتبع يعني على منهجه وشرعه كما قال نحن اسماء نحن معاشر الانبياء اسماء عمات لابن محمد وامهاتهم يعني بدين واحد نلتقي اما امهاتنا فمختلفه فلاجل ذلك كنت انت تابعا لعيسى فكانت هذه الايه بشرى لك بشرى لك انت انك ستكون من الظالمين وفوق الذين كفروا ولا فعلوا وقال الله عز وجل يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله من قلوبهم ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وتامل هذه البشرى العظيمه يريد عن اولئك ما يقول ابن جرير ان يطلبوا نور الله عز وجل ونور هذا الاسلام الذي اسد يريدون ان ينفعوه بافواههم فانت ظلم اذا رايت رجلا واقفا على كلمه عظيمه وهو ينطق نطقا عظيما فسالته ماذا تريد قال اخرج شمسا اتظن انه عاقل او اتظن ان لكلامه حيز من التصديق والواقعيه ابدا فكيف بمن اراد ان يخطئ نور الله لذلك محال لذلك اذا تصفحت الطريق وجدت ديننا كالشمس لا يقبل ابدا فزرعنا ظروف الهزيمه هنالك في الاندلس وسلمنا حلقا امير غرناطه وفي نفس التنظيم فتح محمد الالف المسلمين لا ترحم لا يريح عن الارض ابدا ابدا فانظر يريدون ان يكونوا وهذا المحال لا يكون ابدا وكذلك يا يقول الله عز وجل تأكيدا لهذا الأمر وبشوالته هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق والحق أذهل وهو الذي ينبغي أن يكون واضحا على هذا الكتاب ولا ينبغي أن يكون غيره فإذا وصفه بالحق كان تنجي بشر مستقلا ودين الحق ليظهره التوحيد ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يأتيهم في الأرض كما استخدم الذين من قبلهم ولا يستخدمن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يؤذننهم من بعد ربهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بشارة عظيمة وعد الله وهو الذي إذا وعد لا يكذب وإذا أوعد أرسل فلا فإذا قال توكلك الناس وقال تكرم عليك فأدخلك الجنة، أما إذا قال توكلك الجنة فلا طارئ له أبدا عن وعد سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وانظر كل آيات إنما تطلب على وضع الأيمان وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم آمنوا وعملوا الصالحات يستخلفوا في الأرض ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وهذا توحيد يلتزم به هذه الآية فتقول لهم بشرى لكم وتهيئة الوضع الواضح ربما ربما ربما تنمو ضعفا لكن أبادي العينين والكفين إن الليل سلكت لا تقدر تفتح الشمس باطلة ولا تقدر تنازع ولقد تجدت القنبلة سوى لها الولاد في سبيل ربما لها إنسان كيل فكان التسكيل بعد هذا الدين من غير شيء فأنت تقابل هذا وضعف وجلد وعلو لهؤلاء فلا يضره كذلك ابدا ولكن تبتر مخزونك الكبد بعدها تقتل من غير شرك بعدها تقتل من غير شرك ويبشر الله لك ولو خدت في الارض بنفسك ان ترى نفسك صابرا على تلك وقال الله عز وجل ولا تهنوا وتدعوا الى الكلام وانتم الاغنون ومن الله معكم ولن يتركوا عملكم وتأمل ولا تهنوا وتدعوا الى السلم فان لكم مستضعفه بسيطه قليله بعيده ومع ذلك يقول الله عز وجل الا تبادر بكلام احد الا ان تكون مصلحه الرجل اما قبل ذلك فلا لا تبادر بكلام عدوك انك تقدم بالله كما تبين لك فيما حدث للمستهلك على عدم في اثر هذا الحديث لو مررت لك والله معكم ويا لها أسوأ الأقوى بداية كريمة لو ضربت قلبا تنساه عنه أو أكثر على وجهه والله عز وجل معكم ومن كان الله عز وجل معه يشكل أنه لا يهزم أبدا ولذلك استغفر الناس في أكثر من غداه بعد عدد قليل وعلوة كبيرة ومن تفرح حتى جاء وجهه قلب شيء وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما سمع في مجال اخبره الامام مسلم واول اهون من حديث ثوبان رضي الله عنه ان الله سوى يدي الارض قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سوى يدي الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها وان هذا السيم سيذهب من سوء كان التجميل الذين يقولون كان الدين حضاره وهذا ككل حضاره وهذا الدين انما خلق ليكون خالدا خالدا كما قلت في فصل الخطبه اذا نزع الدين اقبل فتح هذا ان الله سوى في الارض سواء جعلها له كلها بين عينيه وهل قد علم في غزاة موسى وهو منها يسر الله عز وجل به عينها ليلا فزوى لي مشارق فرأيت مشارقها وما غير الارض كلها بأقوى فيها وإن هذا السنين فيظهر ما يزور يمين تعتبر كل مشارق هذه الارض سواء ومن حديث الذي أخبره الإمام مسلم من حديث سليم الداري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الرمل، يعني هذا الحديث، ما بلغ الليل والنهار. ما معنى ما بلغ الليل والنهار؟ يعني أنت ترى فتة على وجه الأرض لا يكثر عليها الناس حتى ولو في أيام من السنة، فإذا بلغ الليل أن يصل إلى أقصى نقطة في شرق الدنيا أو غربها فإن هذا الدين سيبلغ مثل ما بلغ هذا الليل والنهار، فيبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وليكونن في كل بيت حجر أو غدر بعز حديث أو بطل بيت. عند أن يعز الله عز وجل به بالسهم والرجل، يعز الله عز وجل به بالسهم. قوم سيدنا لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. افتكون هذه الحضاره وقد صدق الواقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتعودن ارض الحجاز نقيبا ووضعا كما كان، كما كان الذي صدق. فقال بعض اهل العلم وهو من اكثر علماء الجيولوجيا في هذا العصر ويسمى اكثر الفوضى، قال هذا الرجل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لتعودن ارض الحجاز جمودا، يعني اقلا ضرعا وماء ومالا. فقال هذا الرجل لما يقول: هل تدعوه ارض الجزيره؟ قلت كما كانت في القصر. فقال له: نعم، انا اجهد الباب انك نبي على الارض، فكيف تسلم؟ فتعجب الصابر وقال له: كيف ذلك؟ كيف تجزم بذلك؟ فقال له الرجل: ان القرب الجليلي ان القرب الشمالي يقترب من القرب الجنوبي كما كان في العصر الجليلي قديما، وانه قد اضرب في هذه الاونه اذا ظهر النبي في ارض الحجاز الان، وانها ستعود كما كانت في القرب بلا شك ولا جواب. فقيل له: لقد قال ذلك النبي المسلمين. قال وكيف قال؟ قال الله كذا وكذا وكذا هذا الحديث الذي تلوته على أنه أعرفه الآن. فقال الرجل: لا ينبغي أن يكون هذا الكلام إلا بوحي من أعلى. فصدق هذا الرجل الكبير على ما أقول لكم الآن: لتعودن أرض الحجاز جمودا. بل بشر النبي في المسجد ليعلمك أن الذين أحبابك قد يموت الذين يحرمون، لكن تبقى الغلة كما قال الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: إنما أنا قاتل والله رب، ولا تزال قائمة من المسلمين قائمة بأمر الله لا يضرها من خذلها حتى يأتي وعد الله عز وجل. فلا تزال قريبا تحسب هذا الدين وكما خلق منهم سماع، لكن يقول تكون قريبا ولو قليلا تحمله حتى يبلغ الهمه والشكوى والبغداد. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث المهدي المتوافره، وذنب هذا ما جمع كثير من اهل العلم انها متوافره، بل قد جعل بعضهم ونقل الاجماع على توافر احاديث المهدي رضي الله عنه. وقال الذي هو اسمه على حد وهو بالعرض يملا الارض عرقا بعد ان ملئت جورا ويبشر المال على عرق. وقال في روايه: كيف بالملك اذا رايتم الخليفه الذي يحفظ المال لا ويعرق؟ فكان يقصد بذلك المهدي. وفي الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيبعد قليلا، يعني يهدم هذا الدين الباطل الاسباب، فيبعد قليلا ويقتل الانجيل ويضع الدنيا ويغيب ويبيض المال. ولما بلغ مسيح الدجال قال: فينزل عيسى عند باب فيجد المسيح فإذا شم ريحه غرغر فيتبعه عيسى، فإذا رآه المسيح الدجال إذا رأى عيسى ينداع كما ينداع الملح في الماء، فيقول عيسى: إن أنا عليك غرغرة لن يؤتيك إلا فلو غرغر بحضرتك حتى يعطى نفسه أجر الذنب وينقلبه، ثم يوحى إليه أن هناك قوما لا طاعة لهم فيهم أبدا، فيدخلون مع عيسى فيقدم عيسى إلى لحظة وهو المسلم. فيقدم عيسى صلى الله عليه وسلم أمام قوم بعد أن قال وقد قدم يا رسول الله، فقال لا بل أنا خليفة رسولكم لو ترسلت. فيرد ايضا الى اخر الزمان حتى كما قلت لك اذا قصد الدين جاءت القيامه بالنسبه للملك. وعن ابي عبيده رضي الله عنه كما في قصه لكلام اهل وشرب ام شاول وغيره انه قال ان عند عمر بن العاص رضي الله عنه قال بشرى ثالثا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح المدينتين فتحت الاولى ونحن الان نحفظ فتح الثانيه. فقال ابو عبيد كنا عند عمر بن العاص رضي الله عنه فقلنا له اي المدينتين تفتح يوما؟ ان تنصر في مدينه ابوها. فقال وجاء بصندوق فيه حلق ثم اقرض منه كتابا عبد الله بن عمرو بن العاص ثم اقرض منه كتابا وقال كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا له ايضا المدينتين تفتح اولا المستنصريه ابوهما. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم تفتح المدينه الاخرى اولا. وقد فتحت القسطنطينية أيام محمد بن فاتح رضي الله عنه الذي ابتدأ الله عز وجل النصر لها حتى يرسم اسمه في التاريخ ويظهر في التاريخ. بعد رحل محمد بن فاتح رضي الله عنه وهو 23 عاما وهو لا زال شابا فصدق على الروس ورسول الله الاولى ولا يقتصدن في الاماميه ولا يتذكرن به ولو بعد عنه. فهل يجب مبشرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك ان هذا من الواقع وانه ليس كما قالوا؟ فاستمتع بتلك القوه ايها ولا يحب لك ان تتكبر او ان يؤثروا بك ابدا. ان هذا الدين يخص وقلت السيره في مسيرته نحو اعدائك وسوف يقضي معه الحساب القديم. واقرأوا ولا شر وهو المسلم. وهذا الذي يقولنا الى المرات الثانيه في كتاب التاريخ. تطور التاريخ عن لحظات وايام من الرجال وسنوات وانزعاج مر بها النبي واصحابه وكان النصر والغلب لهم. انهم لحظه ذات اخرى وبعد ان هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الهزيمه المذكره ذهب على سفيان بن حرب وكان لم يحصل النصر بعد فذهب عن طريقه وبين له في بعض الطريق نظر فوجد نفسه قد تظفر على المسلمين انتصارا جازعا. فاذا به ان يدور في ولدات نفسه ان يفتح ويقاتل هذا الامين. هذا هو اول شيء ينبئك بكيفيه الهزيمه انه يرى هزيمه منكره. ومع ذلك ماذا قال رسول الله؟ اعتصم وزاد ايمانا وارتفع واستعلى في ايمانه واصطدق نحوه وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فنظره الله على هذا الاديان بلا حرج وأضع الرجل الشيطان أليس كذلك؟ وفي قدر الأحزاب التي تلوث بعضها عليهم الآن قال رأيت فقد غدوت مع رسول الله الأدوات الكثيرة فما وجدت أشد على رسول الله وأخرس لنا من غزوة الأحزاب. نقض له قريبة العهد عن ذلك والمشركون على مدة المدينة يحاربون حتى قال النبي لي حذيفة رضي الله عنه قال له قم قال من يقوم فيأتي بقبر القوم وهو وقوم في الجنة. فإذا للقوم يقولون الصحابة يعرف وكان رسول الله حتى هي من ومع ذلك يقول أحد منكم يقول فيأتي خبر قبر الجين فلا يقوم منه أحد بستة هذه الليلة على فلا يقوم منه أحد فيكبر قائلا بأرض جديد من يقوم منكم فيأتي بخبر القوم للقوم وأنا ضار له أن يرجع. يعني هذا الخيار ومع ذلك لم يكن منه بعد حتى وضع يده على راس حذيفه وقال قم يا حذيفه. فقام حذيفه وارسله الى القوم ليلة من ليلة العالمية كان ماذا خلع انتبه الناس الى الله بعد ان طرف المنافقون وبعد ان ابقي الجيش على عدد لا قبل له لبعض المشركين وبدا المشركون يناوشونهم فاذا لله عز وجل يرسل عليهم الريح كما ترون وكما تعلمون في الغزاه تحتها فمن راه الله في احدث المواقف وكانوا يقاتلون اعدادا لا حق لها من المشركين ومع ذلك يصوب الله وتلك اخر غزاه من هذا النوع في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاه المؤمن وكان في العام الثالث واجه 3,100,000 لا يصدق المحجلون السياسيين انها استطعنا هزيمته 3,000 من المسلمين يواجهون 100,000 من المشركين كان من العز والعدل والطعام والشراب والكلي والمال يكفيهم لان ينفذوا على الثمراء الرقيقه الجليله عبثا اذا ما كان الحرب طويله في الامل ومع ذلك يهتموا حتى يقول خالد ان تبقى في يدي 9,000 فقاتلتم صفقه يمنيه قاتل بشبه حاله يمنيه يقاتل بها القاتل اخر غزاه من هذا النوع حمايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ان الى بعد موته مباشره اختلف الناس في الموت ومع ذلك لم يتداعى الامل سوى ان يهدم والذي يمسك بيده لو حدث من ربكه هذه التي حدثت على ايام ابي بكر لتداعت لو حدثت بحراره بامه ذات حراره عريضه والله لتداعت وخبط فقط وخبط عليه ولم تكن افضل من اشباه عقل ولا عجز ومع ذلك اقام الله عز وجل تعالى ابا بكر بدينه وعباده ارتد الناس وجاء الله الذي فقال يا ابا بكر انظر في بيتي واقرا كتاب ربك واقدم عليك ذلك يوهموه ويطعموه لكن هذا المسكين قد تربى على انه هو الاعلى ولا محل فقام ابا بكر رضي الله عنه وقام لله ولما استعد الفرس لغزو المسلمين من العراق كان امرا متهما حتى جاء المسمى الى عمر رضي الله عنه وقال له اسلم في قتال الروم في قتال الفرس وكان المسلمون يقاتلون الروم ويخافون الفرس فقام عمر بنفسه وقام بقتاله وعرضهم على الجهاد ودلى عليهم ثم قال انظر في قتال الفرس فرجعوا منه ثلاث مرات حتى قضت مع حملات عظيمه عين عند ادبا ما تعرف عنها دين مطلقه كذب الله له مفعول كما قال لكم ومع ذلك لم يكن منهم الا رجل من التابعين ابو عبيد فاعقبه عمر رضي الله عنه وارضاه وواجه عمر في اعداد قصيره في جو عظيم كان في ضغط الخدمات يمسك وقاطعه تنصب وقاطع احدهم في غضبه من شده الدور ولو راه الله اكبر جل عليه القول سيجد ايها الاخوه سيدا تعلمون ان الله كتب لهذا الدين الجنون ومواقف الخروج ويحكم تاريخ الحديث او التاريخ الذي هو في عصور الماضيه الذي كان حديثا بالنسبه للصحابه عن جيش عظيم شديد حكايته مجوز في ارجاء تاريخ امته وتباهى المسلمون وغيرهم وهو جيش مسمى جيش الاسد لكن هذا هو الذي سافصل فيه ان شاء الله عز وجل في الخطبه الثانيه اعوذ بالله ان امركم بما انهى عنه فتحته صفقتي وتبدو مكانتي في يوم لا ينفع فيه الحق والصدق واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والصدق Thank you. الحمد لله الذي لم يزل عليها حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج رجل مؤمن يتقوى اغتر وسكى بعدم شعوره وفرغه مرضه وعدم فقام الرجل في كاس الله يوزعه في انعاء انحاء البلد الى انحاء البلد المسلمين، وخطب ملكا نفسيا عظيما يقال له الف ارسلان او الف ارسلان ومعناها بالعروقيه خلق الجسد الشجاع. فقدر الله رجل بخمس وثلاثين الفا او قيل الف عن ذلك، وانطلق في هذا الجيش العظيم وكما قال ابن كثير وبالعزم الذي قبضه الله ان يرجع الى شمس هذا الزمن. فانطلق الرجل ونظر على الارسلان فعلم بوجود هذا الرجل وانه علم على فتاته، فقام يوم الثلاثين حوله الامراء حوله وجمعهم وقال لهم ما تقولون، انه قد جمع لكم كذا وكذا فما تقولون بما نزل بالاسلام؟ فقالوا له انت اجلنا والامر اليك ونحن لك تبعك. فقال لا ارى الا ان نقاتله وان نراويه وانت الحق اليك. فقالوا له نعم. فخرج اليهم في ثلاثين الفا، فبينما كان في بعض الطريق بلغه عدد الذين هم بانتظاره من المشركين، فخلى العدد بعد ان عرف على الارسلان جنوده فوجد العدد قد خلى الى عشرين الفا. ثم راى الرجل يسيء وعرف جنوده فوجد العدد قد خلى الى خمسة عشر الفا. فلما واجه المشركين ورآهم وآلاهم وانظروا ونور إليه قول له إنا على ورد نقول في الناس قد ذهب دخل أهل عمر وأرسل إلى عمر الذي باع معه الثلاثة يقول له سأخبرك بقطعة عن أرض المسلمين أشهر له. فجاء هذا الرجل أرسل على المرسلات إلى أبيه إلى عمر وقال له أبيه منه وكان مرة لك لما السلام إنما يكون للضرورة ولمصلحة الحج. فقال هنا بيني وبينك هذا الرجل عليك فاستشار الرجل. وكذلك المشرك إذا لم تنسي أحد لها رغبة بها تستقيل غضبا لأنه يعلم أنه لا يتنسى. فلما تنزل بها قال له لا استشار أنت ربنا غضبا فرجع إلى القوم وقال أيها الأمراء أعطى الله الحدود لا تقال لكم اليوم، من أراد منكم أن يرجع فليرجع. لا بد إني أرى اليوم الإسلام يقتل ويوارى أن تقتل شرفا. فقام إلى الرجل فقيه عالم مؤمن متسبب في إيمان يحكم هؤلاء الأمراء على سيدهم إلى الله عز وجل. فقام إليه أبو محمد أبو رب محمد بن عبد الملك الصغير المكاري، فقال له أيها السلطان وانظر إلى كلام النور سبب قتل هذا الأمير. قال أيها السلطان إنك تقاتل عن طين وعلى الله الرب، وكما قلت لك ينبغي أن تجعل ذلك في سويداء الأنف أن هذا الدين وعد منا فتعلم أنك أول تعالى تقول كل المحال مهما تدفع عن الراقب. فقال له الامير انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره فلا تتخاذل، فاذا كان يوم الجمعه انزل القتال اذا وقت الصلاه والقران على المنام فانهم يومها يدعون لا وتفوق رياح الارض. وإذا بأن الأرسلاء يتطور خلقه ويبرز إلى خيبته فيبلغ كفه ويتحرك لأن يضع قواعد ويتحرك ثم نقض كل رجله. فإذا بأن يرونه ولبس الكفن وتحرك فدخل إحدى عشر ألفا في قيامهم ولبسوا أسفلهم وتحرك. وانظر إلى جيش كامل من إحدى عشر ألفا يلبسون الأكفان وتقوم رائحة فيه. وعرض يقول وإذا جعل الأرسلان وعرض والأرض أضرار ويقوم لله عز وجل ويقسم سهم ويقسم قوته ويقرأ ويقرأ ويأتي بالسيف فيقسم بنده ويرسم يده في باب الفرق يريد أن يقول أنا إلى أرضه بكلمات رجل فقيه واحد. فكيف بهذا الذي يقول اليوم أن المسجد الأقصى للأرض يهود وأن الحجاب حرية لنا شخصية وأن الذي عليه من أموال أمور القلوب الربوية إليه تصرف عنه أموال الزكاة ومن المنية آخر المنة لتدخل في الناس الجيلة وآثار في العهد. قال بعضهم بكلام هذا الفقيه العالم وانطلق للآخر كما انطلق النهار وأسرع كتب التاريخ على ذلك ما انطلق النهار حتى مات هنالك بدر وهو وهو دخل على الاحتلال الى قريه عمان واكل من طعام عمان ولبس من الناس عمان وامر به ان يدخل عليه فلما دخل عليه ضربه ثلاث مقاطع على راسه وقال لو كنت اسالك فان لدي مال لكنت ذو طالع فقال شهرتك وقتلتك قال له انا ما حكمت الا على العرق عنك. وفي روايات انه قال قوله هذا فبيعوه فمروا على الناس يشترون امير فابى المسلمون ذلك كل ما يقول له له الاشتري كان على الله فهو له مطاوع فاجاب على عذابه وكما قال بحسبه وان هملت به من براجيه وتغتقر به من بغال ونذر المعصيه في الطبيب يابى الله الا ان يذل من اخاه فلم يريد ان يشتريه احد من المسلمين حتى قام رجل وقال انا اشتريه بهذا الكلب عزه الله. فجاء الامير الذي اوكل بغيره بالرجل والكلب وقال للامير ان هناك من المسلمين من قال كذا وكذا فقال له خذ الكلب مع الكلب واعطه الكلب في رقبه الكلب يعني ارحمه ان جلد في رقبه امامه وقفوه وقفت ذكر الكتاب فلما رفعوه قتله قوم وانتهى لان هذا امر في الاول كان مسلما فنام ساكنا ومع ذلك كل من نظر من المحاسبين الى السجين في هذه الوقعه يقول ان النظر لاعمال كان محالا ومع ذلك تنزل نصر الله عز وجل وجد المسلمون في اكثر من موضع لكنهم قاموا على رسولكم والمدارس التي عبدت له ومع ذلك قاموا على رسوله لانه كما اقول لك دين كتب الله عز وجل له الاضرار ووعد بنصره ولا محاله واستقطع نومك في هذه الهوى وان قال له فقد جاء الصليبيون او الصليبيين الى المسجد الاقصى وقد لم يتحدث الايمان بعد ان تخلى عنه الفاطميون العبيديون الشيعه فقتلوا فيهم 90,000 حتى راق الطوائف قلوبهم في الدم والجلد وحتى قال التاريخ انهم اخذوا قتل المسلمين الجلد فشوروا اجسادهم واكلوها هذا امر ما كان يتربعه الناس وعلى ذلك جاءوا يلحقون حتى بلغوا صلاح الحيلة فإذا به يصنعهم وأرادهم إلى بلادهم المسلمين وحمل الدخان يوجه عندها العلماء الأعلى حتى قال لهم فيه ظن الناس أن التفاوض يأمون وأمون قال لهم العراق مليون مليون ناس حتى صارت رائحة الغرب من العراق إلى الشام إلى فلسطين فجاءت الأوجاع في فلسطين وحارب رسول الله من موتى النفس العراق ومع ذلك انتصر مع ذلك المسلمون ودور ويحرق المضاد الامر واتباه في ارض العراق دين كتب الله عز وجل كما قلت لك له الغراء مهما تحتول في الارض واشتد كتب الله عز وجل له هذا الدين وانظروا الان الى كلامه الذي يشهد نصره في هذا الدين والخوف منه والذي يمثلك بان مال المسلمين المرتقى وهذا هو الذي يذكرنا لابن القاسم الثالثة وقام الثالث في الأرض. نعم قام هذا الثالث أيها الإخوة بعد أن تمثل على فراشه كثيرا وأرقصت اليوم من النوم وعند أن يميل على شقه كما كان بالأمس ثم الذي كتبه القديم ولو أرسل بقول الله أن تعلم كتب الله لأهل من جاءنا ورسل انظر إلى هذا ماذا يقولون ونقل عنه ذلك أكثر قال هو رئيس الأمريكي بالبيان ريشارد ريكي قال هذا الأمر في كتابه نصر الدرع من أقوال إن النحو الإسلامية لا يكاد يكون وإننا كنا قد كبرنا نهوضنا بسبب هذا الاتحاد السوفيتي ومع ذلك ما يلتقي على المقررات الأمريكية اليوم أن تكذب نهوضها نحو الجماعات الأصولية المسلمة في البلد. جمعهم تحت رآها ذلك من عشرات رأى بعض المسلمين كما أقول لك قلت المال الذين يخافون منهم الهمس القديم ويقول رواد إبراهيم وهذا المتشددين كان قادتنا يقاومه لنا دائما بالبحث عن بنشامين الأوسط وبغزو الشمال وبغزو اليهودي لكن أنا وجدنا بعد الاختبار أن اليهود ارتقى لنا واليابان تستطيع الدول الأخرى أن تقف في إزائها لكننا علمنا أن الأمر الحقيقي يكون في الإسلام لانتشار ممكن بين طبقات وهؤلاء وكان من عشرات السنين يتذكرون بهذه الصحوة وقد تكلم الناس كلاما كثيرا بنصرة هذا الدين أنا لا أريد أن أبين به البقرة حتى أرسم بقول هذا رجل اليهودي مثل الأردن قال إن أقوى سؤال يخاف اليهود اليوم أن يظهر بين العرب صلاح الدين الجديد أو قال أن يظهر بين العرب محمد الجديد وقال غيره إن المسلمين لا ينقصهم اليوم ليتبعوا العالم إلا استعانة فنحن نخشى أن ينسلم صلاح الدين من جديد فيخدعون العالم بعقيدة من هذه الأدلة الجديدة لذلك ما أخبر عنه أنه قال في بعض الرؤسائي بوعودهم فقالوا على ملأ إنما يريد الرئيس الفلاني أن يحقق لنا ما قاله في بلاده من ضرب النزلة التي أتى لعقيدة وأنت ترون الأبواب هذه الصحوة، ألا ترون هذه الزحمة بأين وقد رسل المخلصون، وما تكلم إلا المنافقون إلا النذر يأتي، ومع ذلك ترون هذه الصحوة وهذه الزحمة وهذا العباد، والصوت بالمزاج وطبع الناس تحفظ علمية يقول لهم الغمر منهم العلم فيحفظ ما لا تستحفظ منه، وصحوة شرعية يقوم الرجل على منهاج النبوة ولا يأتيه وأسأل الله أن يرزقني الله رزقا حسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنبنا وذنبنا وخطأنا وعملنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا انا ودينك نقصر ولا، اللهم اغفر لنا انا ودينك نقصر ولا، اللهم اغفر لنا انا ودينك نقصر ولا، اللهم لا تولي المستضعفين، اللهم لا تولي المستضعفين، اللهم لا تولي المستضعفين، اللهم اشكر وحدتك على الكافرين، اللهم اشكر وحدتك على الكافرين، اللهم اجعلنا على مستمع المحل يوسف يا رب العالمين، قاتلهم في نورهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في ارضهم، واجعلهم اولى ابدا ولا ابدا، اللهم غنيمه للمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.